قسم بعد وقبل وبعد الظهر، وقسم بعد المغرب بعدها العشاء بعدها، وقسم قبل الفجر السنة قبلها، فهذه عشر: الظهر قبلها وبعدها، والمغرب بعدها، والعشاء بعدها، والفجر قبلها. والقول الآخر أن الرواتب ثنتا عشرة ركعة، وهذا أرجح، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمة الله على الجميع. طيب زدنا ثنتين، وين محل الثنتين هذه؟ ثنتين قبل الظهر، فيكون قبل الظهر أربع ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ولا ينبغي أن يصل الأربع، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وزيادة النهار لا بأس بها، فيصلي من الليل ثنتين ثنتين. الليل الأمر فيه واضح، لأن الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، لكن والنهار هذه زيادة ليست في الصحيحين، حسنها بعض أهل العلم، فبناء عليها فلا ينبغي الإنسان أن يصلي أربعا سردا، بل يسلم من كل ركعتين. فينبغي للإنسان أن يصلي قبل الظهر ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وإذا صلى الظهر وانتهى يأتي بالأذكار المشروعة، ثم يصلي ركعتين راتبة، وينبغي له أن يصلي ركعتين أخريين ولكنها راتبة أو لا سنة مطلقة، في الحديث المشهور: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. أما عموم الرواتب فمما ورد في فضلها أن من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة كان الله له بيتا في الجنة. فالمهم أن الرواتب الصحيح أنها ثنتي عشرة ركعة، قبل الظهر أربع وبعدها اثنتان، ويشرع أن يأتي بركعتين زيادة على الركعتين الراتبة، سنة مطلقة للحديث المشهور هذا: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. إذا فاتت الأربع قبل الظهر ماذا يعمل؟ يصليها تونا الظهر ما بعد جناس، صلى الظهر لكن ما تمكن يصلي قبل، فلما صلى الظهر ماذا يعمل؟ يقضيها بعد الظهر. هل يبدأ بالأولى بالراتبة القبلية أو يأتي بالراتبة البعدية ثم يقضي؟ على كل حال قال بعض أهل العلم بهذا أنه إذا صلى الظهر يأتي بالتي بعدها ثم يقضي الأولات ما فات، لكن هذا الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، والقاعدة العامة أن الإنسان يعني يرتب، فإذا انتهى من الفريضة يقضي السنة القبلية يأتي بها، ثم يأتي بالراتبة البعدية بعد السنة القبلية التي قضاها، فيكون يعني فيصلي في هذه الحالة بعد الظهر كم ركعة؟ ثمان ركعات، ثمان ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم عن السنة القبلية، ثم ركعتين ويسلم راتبة الظهر البعدية، وركعتين سنة مطلقة،